الذي تحير في الأذهان في قدرته وتطلعت الرموز إلى حلم العظيم وأسكرت القلوب بكأس محبته صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال قوته. الحمد لله شكرا والمن منك فضلا ونحن عبدك لقاء وانت لم تزل لذلك اهلا فيسر اللهم علينا العسير وتيسير العسير عليك يسير. في حفل التأمين بجمعية شبان المسلمين بمحافظة سيوط 24 من شهر يناير في سنة 82 من الميلاد الموافق يوم الخميس. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح المغفور له بإذن الله اللواء عبد العزيز وأنت إليه وأن تجعل من ذريته خير خلق بخير سلف. على مائدة القرآن الكريم مع أسطى الحديث وأطيب الكلم آيات البينات يتلوها على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قاري معنا من الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق النشاوي. لا يريد تلك الدار الآخرة Thank you. Oh, Amen.

Yeah. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. وشفتين Thank you. ثالث آيات البينات، استدعى النواب عبد العزيز وهب الكليجي رئيس مجلس إدارة الشوكان الجميل بمحافظة قصير رحمه الله. اللهم إني أسألك أن تتمم تواكله هذه الليلة لروحه خالصة